بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، افتتح المسلمون أنطاكية في السنة 15 من الهجرة، وهي آخر بلاد الشام من ناحية الشمال، وهي القرية التي ذكرها الله في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. وفيها حبيب النجار الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا يزال إلى اليوم أكبر جامع من جوامعها هو جامع حبيب النجار أو حبيب الشهيد، وهي بلدة طيبة. ولما استقر فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وكانت طيبة الهواء، وتوغلوا في بلاد الروم من جهة الشام ومن جهة العراق، وأخربوا الحصون القريبة من الشام ومن العراق، اتجه أبو عبيدة لإكمال باقي البلاد اتجه جنوبا إلى اللاذقية، وهي قريبة من أنطاكية في حدود 30 كيلا الجنوب. واللاذقية أيضا بلدة طيبة، طيبة الهواء كما قال ياقوت، وعتيقة للغاية، وفيها أبنية مكينة، ولا تزال الآثار الرومانية ظاهرة فيها إلى اليوم. وهو بلد في وطاء من الأرض، وله مرفأ جيد، وله قلعتان متصلتان على تل مشرف، البحر على غربيها وهي على ضفته، وهي غربي جبله. وقد ذكرها المتنبي كثيرا في أشعاره كقوله: ويوم جلبتها شعث النواصي، معقدة السبائب الاضطراد، وحام بها الهلاك على أناس، لهم باللاذقية بغي عادي، فكان الغرب بحرا من مياه، وكان الشرق بحرا من جياد. فكان أول عمل قام به أبو عبيدة هو اللاذقية، وكانت ثغرا استراتيجيا من ثغور الروم تأتيه الأساطيل والمؤن، وهي أيضا حصينة من الناحية الحربية، فتحيطها وديان عميقة منخفضة من جهاتها الثلاث، والبحر من الجهة الرابعة وهي جهة الغرب، ولذلك في افتتاحها واقتحامها صعوبة. ولما وصلها أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه، وجد بها قوة ضاربة للروم، لأنها أهم موانئهم الرئيسية التي توافيها السفن الرومية كل وقت وحين، فتمد بر الشام بالمؤن والأسلحة. وكان يحيطها سور بني بتخطيط بديع للدفاع عن المدينة. وكانت الصعوبات التي تواجه أبو عبيدة رضي الله عنه كثير. وقد صمم القائد الرومي المسؤول عنها محاربة المسلمين المجاهدين والصمود في وجههم، معتمدا على حصانة المدينة وعلى أسوارها المنيعة وأبوابها المحكمة ووديانها العميقة من جميع الجهات والبحر، وليس للمسلمين أسطول بحري، فتأتيه المؤن ولا تأتيه. وبعد أن حطت القوات المسلمة رحالها، قام الخبراء من جيش الإسلام بتفقد المدينة وتحصيناتها. وبعد تشاور رأى أبو عبيدة رضي الله عنه وخالد ومن معهم أن من الصعب ومن غير المجدي مهاجمة اللاذقية هجوما مكشوفا، لأنه يفشل لحصانة المدينة ومناعتها، ولو نجح فستكون الخسائر فادحة في جانب المسلمين. وكان عمر يشدد كثيرا على عدم التهور والمخاطرة بأي جندي مسلم، وأن حياة أي جندي مسلم ذهبت هكذا بالتهور أنها فيها حساب عسير. ولذلك عدل أبو عبيدة رضي الله عنه عن عملية اقتحام اللاذقية، وقرر اللجوء إلى الحيلة لفتح المدينة. وكانت الحيلة السابقة في كل بلدان الشام قد انكشفت وتناقلها الروم والعرب، جميع الحيل التي فتحت بها بعلبك ودمشق وحمص وحلب وأنطاكية. وكان الجيش الإسلامي بعد انتصاراته المتتالية تعاظم فيه سلاح الفرسان تعاظما كبيرا، فصار من أقوى الأسلحة. وكان العربي بطبعه ومنذ نشأته في صحرائه أحب شيء يقتنيه الخيل، ولما دخل المسلمون في غمار الحروب صاروا يعتنون أشد الاعتناء بهذا العنصر الشريف، وهو الخيل المعقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي رأس الحرب في كل هجوم. ومن هذا المنطلق فكر أبو عبيدة ومن معه رضي الله عنهم أن يجعل السلاح الفرسان هو الأسلوب الرئيسي في افتتاح اللاذقية، بعد نجاح حيلة رسمها المسلمون يتيسر بإذن الله بسببها دخول الفرسان اللاذقية والسيطرة عليها. والخدعة التي لجأ إليها أبو عبيدة توفيرا لأرواح جنده هو أنه أثناء الحصار أمر الجنود أن يحفروا حفرا عميقة واسعة في تلك الأودية تبعد عن اللاذقية وزروعهم وحقولهم التي خارج السور مسافة ليست بعيدة وليست قريبة لكنها مسافة شوط الفرس، بحيث تتسع الحفرة الواحدة للفارس وفرسه وتخفيهما عن الأنظار تماما الفارس والفرس، وفي أماكن مختارة حول اللاذقية من جميع جهاتها. فسارع الجنود إلى تنفيذ هذا الأمر وشرعوا في حفر الحفر بأسلوب هندسي متقن حول اللاذقية، وحفروها في ظلام الليل ونجحوا في إخفائها واتخاذ أساليب التمويه مما يحول بين الروم واكتشافه. وبعد أن انتهت عملية الحفر والتغطية والتمويه في هذه الحفر، وقدر أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه أن عددها كافي لإخفاء ما يحتاجه من فرسان أعدهم لهجوم مفاجئ، قرر عن طريق افتحام المدينة بعد اطمئنان أهلها وخروج منها إلى حقولهم ومزارعهم. تم انسحاب جيش أبي عبيدة الموهوم عند حلول المساء، والروم يراقبون هذا الانسحاب، ونجحت الحيلة نجاحا كاملا. فقد اعتقد المدافعون عن اللاذقية أن قوات الإسلام يئست من التغلب على المدينة لحصانتها الشديدة، ففكت الحصار وذهبت إلى غير رجع، غير أن الفرسان المسلمين المكلفين بتنفيذ عملية الاستيلاء على المدينة أول الأمر عادوا تحت ستر الظلام وعمدوا للتمركز بخيلهم واختفوا في الحفر العميقة الواسعة التي حفرت خصيصا لهم، واختفت تحت ستار الليل القوات الرئيسية بقيادة أبي عبيدة في أحد الأودية السحيقة القريبة من المدينة وبقيت متوارية عن الأنظار. ولما تأكد أهل اللاذقية في الصباح أنه لا أثر لقوات المسلمين إطلاقا اطمأنوا أن المسلمين انسحبوا تماما، ففتحوا أبواب اللاذقية وخرجوا في الصباح إلى حقولهم ومزارعهم خارج السور، وركن المحاربون إلى الراحة. وكانت استخبارات أبي عبيدة تراقب ما يجري، فأبلغته أن أبواب المدينة فتحت وخرج الناس إلى الحقول والمزارع والمحاربين في حال غفلة واطمئنان. وهنا أصدر أبو عبيدة أمره إلى الفرسان المختفين في الخنادق، أمره أن يشنوا على المدينة هجوما صاعقا سريعا في الصباح بحيث لا يعطي أي فرصة للمقاومة، وأن يتمركزوا في وسط المدينة في أقصى درجات السرعة على أن يتبعهم عامة الجيش فتتم السيطرة على المدينة. وفي الحال انطلق الخيالة من خنادقهم القريبة من اللاذقية وشنوا حربا صاعقة على اللاذقية، والأبواب كانت مفتوحة، فلم يشعر الرومان إلا وفرسان المسلمين يجولون بخيلهم وسط اللاذقية، وتابعهم باقي الجيش مباشرة من المشاة وبقية الخيالة وراكب الجمال، فأسقط في أيدي حامية اللاذقية، خاصة وأنه لم يترك لهم أي فرصة. وهنا سارعوا إلى طلب الصلح من المسلمين، فبعثوا إلى أبي عبيدة من يطلب باسم أهل اللاذقية الصلح، فاستجاب رضي الله عنه وأمر كافة قطاعات الجيش التي دخلت المدينة أن توقف القتال لأن الروم ألقوا السلاح. وبعد مفاوضات قصيرة تم عقد الصلح، وأصبحت اللاذقية مدينة إسلامية وسكانها النصارى من عرب وروم الذين اختاروا البقاء في ذمة المسلمين، عليهم أن يدفعوا الجزية كاعتراف لخضوعهم لسلطان الإسلام، وبذلك تكون اللاذقية في منزلتها الخطيرة والبحرية بالنسبة للأسطول الرومي وقعت في قبضة المسلمين. وكان وقوع اللاذقية في قبضة المسلمين مقدمة حتمية لسقوط الثغور التابعة لها، وهي بانياس وطرطوس وجبلة، لأنها ليست أقوى من اللاذقية. وبعد أن سيطر أبو عبيدة على مرفأ اللاذقية بنى بها مسجدا كبيرا ولم يمس كنائس النصارى القديمة عملا بأوامر الإسلام. وبعد أن استقرت الأوضاع في اللاذقية اتجه أبو عبيدة إلى ما تبقى من مواقع وثغور بحرية ليتولى تطهيرها من الروم. وهنا استدعى الصحابي الجليل الشهير عبادة بن الصامت، وهذا كان له أيام في هذه الموقعة إلى وقت معاوية رضي الله عنه في تلك الأماكن، حتى أنه رضي الله عنه دخل هو وزوجته إلى قبرص فيما بعد وهي في وسط البحر، وعينه أبو عبيدة عين عبادة بن الصامت أميرا على اللاذقية. وكان عبادة من الناس الذين إذا ركبوا الخيل تخطوا أرجلهم من الطول، وكان أسمر شديد السمرة وفيه مهابة وملاحة، فجعله أميرا على اللاذقية لإدارة شؤونها نيابة عنه، وأقام مجموعة من العرب والمسلمين معه في المدينة. وكان بعض هؤلاء الروم أو العرب المتنصرة قد خافوا من المسلمين فتركوا أموالهم وديارهم نجاة بأرواحهم، ولكن لما استقروا في بلاد الروم بعيدين عن ديارهم ومسقط رؤوسهم بلغتهم حقيقة ما عليه المسلمون من الرحمة بالمنهزمين والتسامح معهم، فشرعوا في العودة إلى اللاذقية، فتلقاهم المسلمون بصدور الرحبة ومنحوهم الأمان الذي لم يروا مثله في عهود الرومان، وعلى أن يدفعوا الجزية، وأعادوا إليهم مزارعهم وديارهم وممتلكاتهم لأنها دار صلح. وطالما تحدث المؤرخون عن أهمية اللاذقية، ولذلك ذكر المؤرخون أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما تولى إمارة الشام في عهد عمر وعثمان ثم آلت إليه الخلافة أدخل تحسينات كبيرة على ميناء اللاذقية، فبنى عليها سورا خارج السور الروماني، وجلب إليها قطعات كبيرة من الجيش ظلت مرابطة بها على الدوام وعلى يقظة تامة، لأن معاوية رضي الله عنه كان يخشى الإنزال البحري من قبل الرومان عن طريق البحر الأبيض المتوسط، فكانت اللاذقية جوهرية في سياسة معاوية في الدفاع عن الشام رضي الله عنه. وبعد أن نظم عبادة بن الصامت أمير اللاذقية الأمور وأقام الإدارة المدنية ورتب الحامية العسكرية، قرر تحرير الثغور الثلاثة المتبقية وهي طرطوس وبانياس وجبلة. فاتجه عبادة أولا بمفرزة من الجيش إلى جبل وهي أقرب المدن إلى اللاذقية، ولا زالت هذه الأسماء كلها موجودة إلى اليوم لم تتغير، وكان جميع حاميتها من الرومان. فلما وصل وجد أن أهلها جلوا عنها بطريق البحر إلى بلاد الروم عقب علمهم بسقوط اللاذقية، استولى عليها بسهولة وترك بها حامية صغيرة، ثم اتجه إلى طرطوس وبانياس فوجدهما أيضا خاليتين لأنهم أصابهم الرعب من سقوط اللاذقية وانسحبوا عبر البحر، فسيطرت قوات عبادة بن الصامت على طرطوس وبانياس بدون أي قتال، شأنهما شأن جبلة، وبهذا الاستيلاء تمت لجيش أبي عبيدة السيطرة التامة على الثغور البحرية الشمالية أنطاكية واللاذقية وجبلة وطرطوس وبانياس، والتحمت جيوشه بجيوش يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان إلا طرابلس، فإنه تأخر فتحها إلى وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وهذه نهاية الفتوحات الشمالية، والفتوحات الوسطى فتوحات القيسرية وبيروت وجبلة وصور وصيدا تكلمنا عليها عن طريق يزيد وأخي معاوية، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الفتوحات الجنوبية عن طريق عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة في منطقة فلسطين وأجنادين وغزة إلى رفح والعريش وهو آخر حدود الشام من جهة مصر، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.